بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الاختيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. فصل في الهبة: وكل ما جاز بيعه جازت هبته. هذه القاعدة أو الضابط. اعلم أن التمليك، قال الشارح، اعلم أن التمليك بغير عوض، يعني بغير بدل، إن تمحض فيه طلب الثواب فهو صدقة. تمحض يعني لا يراد فيه إلا الثواب، لا يراد منه، هذا معنى تمحض. خالص، خالص يعني خلص فيه إرادة الثواب. وإن حمل على المملك إكراما، وإن حمل إلى المملك إكراما، يعني أنت تقدم شيئا لتمليك الشخص لتكرمه وتوددا، فهو هدية. الشيخ يفرق بين الصدقة والهدية والهبة، وإلا فهو هبة. يبقى إذن إن تمحض الثواب صدقة، إن تمحض الإكرام والتودد هدية، إن كان مختلطا بين الثواب وبين الهدية فهو الهبة. وهل من شرط الهدية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول؟ وجهان، الراجح لا، رسول يعني شخص ترسله به. وتظهر في عدة الخلاف فيما لو حلف لا يهدي إليه فوهبه شيئا يدا بيد، ففي الحنث وجهان، والراجح هو قال لا يهدي إليه، لا يحنث في هذه الحالة، فإنه وهبه شيئا فإنه أهداه إليه. والهبة مندوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والهبة بر ومعروف، وأما السنة الكريمة فكثيرة منها، حديث بديرة رضي الله تعالى عنها في قوله عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. هو لنا لأن بريرة تصدق عليها بشيء فجاءت به إلى السيدة عائشة، ولذلك يقول العلماء من هذه تبدل العين، تبدل الحالة كتبدل العين، تبدل الحال كتبدل العين. بريرة هذه أمة اشترتها السيدة عائشة، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منه، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. واعلم أن كل صدقة وهدية وهبة، كل صدقة وهدية هبة ولا تنعكس، فليست كل هبة صدقة، ليس كل هبة صدقة، وليس كل هبة هدية، فالهبة يمكن أن تكون على جهة الصدقة أو على جهة الإيه؟ الهدية. إذا عرفت هذا فالشيء الموهوب هو أحد أركان الهبة. يبقى عندي أركان الهبة: واهب، وموهوب، وموهوب له، هذه ثلاثة إيه؟ أركان وصيغة. واهب وهو المعطي، موهوب، وموهوب، موهوب عليه السلام، وموهوب له، موهوب، موهوب هو الشيء الذي يوهب، ثم موهوب له اللي هو المعطى، وصيغة. وهو معتبر بالبيع، يبقى فإن الهبة يبقى المعتبر بالبيع يعني إيش؟ يعني الموهوب، الموهوب معتبر بالبيع، كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا. فإن الهبة، لماذا بقى؟ لأن الهبة تمليك ناجز كالبيع، تمليك في الحال، مثله مثل البيع. مثلا واحد يريد، مثلا مريض يريد دم، دم دم؟ نعم، أنت أهديته يجب باب الهبة، هل حرام؟ لا، ليس حرام. إذا باع له الجعبة، بيع الدم؟ لا. تقصد بيع الدم؟ لا. إذا بيعت له الجعبة ثمنه، إذا هديته نعم ثمن الدم نعم إذا هديته الهدية يكون سعيا لا مانع نعم ولكن القاعدة كل ما جاز بيعه جاز هبته نعم أن تقول هنا جازت الهبة دون البيع صح فهذه نقول هذه باب الهدية نعم شروط البيع يكون شروط الهدية صح لا لا نقول شروط نتكلم عن العين نفسها العين نفسها كل ما جاز بيعه يعني كل عين في ذاتها يصح أن تباع إذن هذه العين تصح أن تكون هبة هذه الصورة أنت تذكرها هذه مستثنى هذه مستثنيات يدخل في كلاب كلب معلم مثلا أيضا صح يدخل كلب معلم نعم لا يجوز بيعه ولكن يجوز هبته ولذلك هنا قال هذا فإن الهبة تملك ناجز كالبيع فما جاز بيعه جازت هبته وما لا يجوز بيعه كالمجهول كقوله وهبتك أحد عبيدي لا يصح لأنه مجهول وكذا لا تصح هبة الآبق والضال كما لا يصح بيعهما ويجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على الانتزاع انتزاع الغصب أخذه وإلا فلا وتجوز هبة المشاع للشريك وغيره وكذا تجوز هبة أرض يزرعها وكل ما يصح بيعه فلا تجوز هبة المرهون والكلب وجلد الميتة قبل دبغه هذا على المذهب لا تجوز هبته كلب الخنزير هو البشر الحي نعم الإهاب هو متنجس قبل الإهاب قبل الدبغ والقابل للطهارة هو متنجس جلد الميتة نعم قابل الدبغ الكلب لا يقبل الطهارة لا يقبل الطهارة ليس بعين صح ولكن هو نجس لا يباع على هذه الحالة لا بد من الدبغ يعني لا يباع الجلد الميتة حال تنجسه ولكن المشتري عندما يشتري يعرف هذه النجاسات يزال لا يدخل عنه أثر على الدباع هو الآن يشتري هذا العين الذي يريد لا يشتري النجاسات نعم مع الكلب الكلب لا يجوز أن يكون في أي حال هو يذكر لك النوعين هو ذكر لك نجس العين ونجس والمتنجس ذكر لك النوعين فلا تجوز هبة المرهون والكلب هبة الكلب وجلد الميتة قبل دبغه وكذا الدهن النجس لأنه لا يطهر والصدقة به نعم جلد الميتة قبل الدبغ هذا فيه خلاف حتى في داخل المذهب لكن هنا ذكر هذا وقال النووي ينبغي القطع بصحة الصدقة به صدقة بماذا؟ الدهن النجس ينبغي القطع بصحة الإيه؟ الصدقة به لأنه ينتفع به في الاستصباح واعلم أن هبة الدين للمدين إبراء هبة الدين إبراء يبقى هل هبة الدين تمليك ولا إبراء؟ إبراء يعني إسقاط أسقط عنه المطالبة لم يطالبه ولا يحتاج إلى قبول يبقى الإبراء له أحكام بخلاف التمليك ما تصور يا شيخ أن هبة الدين للمدين إبراء إسقاط ثم فاسد كيف سفد فاصلة؟ نعم بفاسد نعم يقول أن لو أن شخصا له دين على آخر نعم زيد له دين على عمرو نعم فقال زيد لعمرو وهبتك هذا الدين وصلت إسقاط الدين من طريق الهبة أيوه يبقى هبة الدين إبراء ولا يحتاج إلى قبول على المذهب لأن الإسقاط لا يحتاج إلى قبول ولغيره باطل على المذهب هبة الدين لغير المدين زيد له دين على عمرو فقال زيد لمحمد وهبتك هذا الدين نقول هذا لا يصح باطل لأنه هبة لغير المدين ولو وهب لفقير دينا عليه بنية الزكاة لم يقع عنها ولو قال تصدقت بمالي عليك برئ تصدقت بمالي بمالي عليك تصدقت ببرئ قاله ابن سريج والشيخ أبو حامد يعني رجل عنده زيد له دين على عمرو فقال زيد لعمرو تصدقت بمالي بالشيء الذي لي عليك تصدقت عليك يبقى إذن عمرو يبرأ خلاص يبرأ يعني ليس عليه أن يسد هذا الدين يعني أنت مثلا أنت مدين لي أن أقول تصدق بهذا المال؟ لا. أليس هو تصدق بمالي عليك؟ عليك. زيد أنت مدين لي مثلا وأنا زيد له دين للعمر. أيوة. قال زيد أيوة. لعمر أيوة. تصدقت بمالي يعني بمالي بالشيء الذي لي عليك جعلت صدق عليك يعني بدين بدين لا يجوز كيف لا يجوز؟ لا يجوز بارئة يجوز ندل يعني إذا عنده موجود يعني نعم لا يوجد عنده يعني حتى لو يوجد عنده ما الفرق؟ ولماذا يخرج زكاة ولا يخرج نذر؟ هذا ليس زكاة وقال تصدقت لا لو وهب لفقيرا دين لفقير دينا عليه بنية الزكاة لم يقع لأن الزكاة يشترط لها النية قبل الزكاة نعم نية قبل ولكن الآن هو يملك ماذا يفعل بهذا المال؟ من؟ في أي صورة؟ في هذه في الزكاة مثلا أنا أعطيته بكذب أيوه المال أيوه دينا الآن أنا أريد ماذا أصنع بهذا المال؟ أنوي أن أكون هو صدقة أو أنوي أن يكون هو زكاة؟ الآن وقع نيتي مشكلة كبيرة جدا لأن الزكاة عبادة نعم والعبادة تحتاج لنية قبلها إذا كان ماشي إذا نقول يحتاج للتمليك تمليك موجود العبادة تحتاج إلى النية تحتاج تكون قبل ولا في أثناء؟ هذا يقع قبل أي قبل الآن أنا أملكه بهذا المال أين المال؟ مال عنده عنده أين هو؟ أين وجوده؟ هو عليه هل هذا المال الذي في ذمته في ذمته الآن ولا كان في ذمته قبل؟ أيهما أسبق؟ لا هو الدين أسبق نعم الدين أسبق بس خلاص الآن عندي ماذا أفعل بهذا المال ساعة الذي عنده؟ أنا أقول هذا هي هبة لك ساعة؟ يمكن أم أتصدق عليك؟ تتصدق عليه يمكن برئ هو نعم ولكن دي يمنع الزكاة نعم بسبب ولية زعلة الآن أنا الآن أنا في أثناء الصلاة الآن أنا أصلي ركعتين في داخل الصلاة قلت والله هذه ركعتين حلوين أجعلهم فريضة تقول لي لا ما ينفع أقول لك خلاص أنا نويت الآن أهو نويت قبل أن أقرأ الفاتحة يا شيخ نويت تقول لي لا ما ينفع لابد أن تنوي قبل الفعل قبل إخراج المال تنوي أنه زكاة واضح؟ فهذا هو الفرق ولم يذكر هنا لأنه هذا مذكور في المطولات ويذكر هنا إجمالا ولكن هو نعم مدين هذا عندما أعطى له الدين ما نويت شيئا صح؟ أو كان هناك نية قد سبقها نية بماذا؟ أنا عندما أعطي له مال أعطيته بنية ماذا؟ أعطيت له هو طلب مني دينا وأنا أعطيته مال هو مدين لي جميل هل الآن هو معلق بنية؟ ما هو المعلق؟ هذا فعلي أنا إذا فعلت لا هذا سواء هذا بص يا شيخ متبرك صح؟ نعم فارغ عن النية نعم ويمكن أن تتأخر فيه النية نعم ما مشكلة أجعل هذا المال إذا عندك ملكا له بنية الزكاة ممتاز جدا وأين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات نية قد جاءها إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال مرتبطة بالنية التي تسبق العمل عندما كنا أول عندما أعطي له زكاة صح؟ أيوه ما أنا أعطي لك فلوس بعد أسبوع أقول أنت تسأل ما هذا فلوس زكاة؟ لا يجوز لتخلف النية أنت لا أدري لماذا أنا أعطيتك مالك مثلا لا أدري أول سبب أو هبة أو لا تعرف شيئا نعم ثم أنت تسأل يقول إيه ده مالي يعني ماذا أعطيتك؟ أنا أقول الزكاة هل نقبل؟ لا لا عندنا وجهين جميل هذا سؤال جميل عندنا وجهين بالنسبة لك بالنسبة للمعطي لا نقبل متفقين بالنسبة للمعطي لا نقبل بالنسبة للآخذ إن كان هو ممن يستحق الزكاة نقول نعم نقبل عشان ليس عبرة بالمأخوذ إنما العبرة بنيتي قال أنا أعطيتك وكانت نيتي أنها زكاة خلاص وقبل أن يعطيه كان ينوي الزكاة لكن هنا يقول لا وهب لفقير دينا عليه بنية الزكاة طيب فرع إذا ختن شخص ولده وعمل له وعمل وليمة فحملت إليه هدايا ولم يسم أصحابها الأب ولا الإبن فهل هي للأب أو للإبن وجهان صحح النووي أنها للأب وأجاب القاضي حسين أنها للإبن. القاضي حسين هذا كان علامة كبيرة ويقبل, ويقبل الأب. قلت لشيخ تقي الدين, قال برضو أيضا من جهة الفقه يتكلم هو, ويقبل. وينبغي أمر ثالث, وهو أنه إن كان المهدي مما يصلح للصبي, مهدى المهدى شيخ المهدى, أنا عندي المهدي مما يصلح للصبي. فقه جميل هذا. إذا كان, إن كان المهدى مما يصلح للصبي دون أبيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي, وإن كان لا يصلح للصغير فهو للأب, وإن احتملهما فهو موضع التردد لعدم القرينة المرجحة, والله أعلم. سألة جميلة. يعني الآن هو أهدى ملابس بيبي صغير, هذه الملابس تصلح لمن؟ أهدى, أهدى مالا مبلغ كبير, فهذا يصلح لمن؟ يصلح للاثنين, يصلح المال للأب ويصلح للأب. أهدى جاكت, هذا لا يصلح إلا للأب, فإن كان يصلح للأب فهو للأب, إن كان يصلح للأب فهو للأب, إن كان يصلح لهما كالمال, هذا موضع التردد بقى. التردد يعني, يعني الخلاف. نعم, ولكن الخلاف في الترجيح. ما الجواب؟ الجواب كلام النووي. الأب الأب لا, ليس الأب هذا الأب النووي قال أنها للأب. إذا أخذ, إذا نزلنا من هذه الجهة, الأم أولى بها من أبها. كيف الأم؟ عشان هو ولدتها وترضيها يعني. إذا كان المال يعطي لأبوين يعطي لأم, لا يعطي للمنفق. من المكلف بالإنفاق؟ أب منفق أب بس. من المكلف بالرعاية؟ وعندنا شيخ. هب أنه الآن الأب طلق هذه المرأة, صارت مطلقة والولد يحتاج إلى إرضاعه, فقال لهذه المرأة: يا أيتها المرأة أرضعي ابنك. قالت: لا أرضعه إلا بمالي. من ينفق المال؟ حلو بس. ولكن سبب إهدائي كان ولد, صح؟ إذا كان هو السبب, كيف نذهب إلى هدايا المسبب؟ جميل, صح. هذا إذا لم يكن ثم عادة, إذا لم يكن هناك عادة بأن هذا الإهداء للأب. فأين الأسوال؟ هذه الناس الذين جاءوا. لذلك هنا قال: ولم يسمي أصحابها الأب ولا الإبن. لكن لو سموا قالوا: هذا أهديناه إليك. ولكن لم يسمي الأصحاب, يعني لا يدور أسماءهم, يعني من جاء إليك بهدايا؟ هل ترد نفس الهدايا إلى وجاء عندهم؟ طبعا بلا شك, بلا شك, لأن هذه ديون. هذه تسمى هبة الثواب, هذه تسمى هبة الثواب. هذه ديون ترد. إذا كان في هذه الجهة شر, عندما يكبر الولد الآن جاء موضع أن يعطي له مال كما هو أعطاه, ما يعطي أب أو ولد؟ بحسب ما قلنا, إذا كان المعطى, إذا قررنا أن الذي يعطى, الذي يعطى إلى الأب هذا, إذا يأخذ أب أليس عليه أن يدفع له, يرد له هدايا كما دفع له؟ نعم. أن يدفع ولد ما دفع, مات أبوه يعني, دفع الناس ماله كثير ومات أبوه, الآن من يرد؟ الولد دين الولد أم دين أبيه؟ نعود إلى أصل المسألة, هي المال صار تمليكا لمن, للأب ولا للإب؟ الأموال لا, هذا للأب, صح. عنه هذا هو المعتمد, أنه للأب التمليك للكبير. الله أعلم. مسألة: كتب شخص إلى آخر كتابا, فهل يملك المكتوب إليه القرطاس؟ المكتوب فيه, تعرفون القرطاس؟ قرنسة, يعني القرطاس الذي كتب فيه هذا الكلام, كتابة في جواب خطاب وكتبه في كتاب وأرسله إليه, فهل يملك هذا الظرف ولا لا يملكه؟ قال المتولي: إن استدعى منه الجواب على ظهره لم يملكه وعليه رده, وإلا فهو له هدية يملكها المكتوب إليه. يبقى إذن هذا الظرف الذي كتب فيه, يقول: إن استدعى منه الجواب, يعني استلزم الأمر أن يكتب له جوابا على ظهره, فإنه ليس هدية, فإنه كأنه يقول له: سأطلبه منك لتكتب عليه الجواب. أما إذا كان لا يحتاج أن يكتب جوابا فإنه هدية, وصححه النووي رحمه الله. وقال غير المتولي: إنه يبقى على ملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به إباحة, والله أعلم. يبقى على ملك الإيش؟ على ملك الكاتب الأول الذي كتب، يبقى على ملكه، ويبقى الأمر اللي مكتوب إليه على الإباحة، يعني كأنه أذن له أن يكتب عليه أن يستعمله وهكذا. والله أعلم. قال المصنف: ولا تلزم إلا بالقبض، يعني الهبة، الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. هنا مسألتين: المسألة الأولى ما حكم الهبة من حيث الجواز واللزوم، هل الهبة عقد جائز أم هي عقد لازم؟ قال يا شيخ: الهبة في أصلها عقد جائز، لكنها تلزم بالقبض. تلزم بليش؟ بالقبض. أول ما يقبض الموهوب له الهبة يقبضها، صار العقد لازما. يعني إيش لازم؟ يعني لا يجوز الرجوع فيه، حرام الرجوع فيه. قال الشارح: لا تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض. إذن الهبة لا تلزم واحد ولا تملك إلا بالقبض، لأن الصديق يبدأ يذلل، يقول: ما هو الدليل؟ الدليل أن الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله تعالى عنها جذاذ 20 وسقا. جذاذ قطع، قطع الجذاذ جذة يعني قطع، 20 وسقا من طعام. فلما مرض قال: وددت أنك حزتيه أو قبضتيه. يبقى هو يقول إيش؟ يقول لسيدة عائشة، هو وهب هذا بالكلام. فلما جاء مرض الموت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: وددت، يعني رغبت أنك يا عائشة قد حزتيه. حزتيه يعني أخذتيه إلى حوزتك، إلى رحالك، إلى عندك، يعني قبضتيه. حزتيه أو قبضتيه قبض. فهم من هذا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، قبل القبض لا يكون الهبة لازم. نحل يعني شيء؟ نحل أعطى، عطية. النحلة يعني العطية. قال: وإنما هو اليوم مال الوارث. هذا تكملة كلام أبي بكر، وإنما هو اليوم مال الوارث لأنه غير مقبوض. فلولا وجه الدلالة، يعني ما الذي، كيف استدل الشافعية من هذا الأثر؟ يقول: فلولا توقف الملك على القبض لما قال، يعني الصديق، إنه ملك الوارث، لما قال ذلك. لماذا؟ لأنه نحلها. فلولا أن هذه النحلة تتوقف على القبض لما قال لها إنه ملك الوارث، لقال له: هو ملك، هو ملكك. أثر آخر: وقال عمر رضي الله عنه: لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول. المنحول يعني المأخوذ الذي أخذ، الذي نحل له. وروي مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنه، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. إلى هنا لم يتم الاستدلال. يعني لو أني قلت لك روي هذا الكلام عن عمر، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وعائشة، تقول لي: جزاك الله خير، قول الصحابي ليس بحج، صح؟ قول الصحابي عند الشافعي في الجديد ليس بحج. طب أين موضع الاستدلال؟ هو ما سيأتي، وهو أنه لم يعرف لهم مخالف، أهو ولا يعرف لهم مخالف. هنا وجه الاستدلال، وجه الاستدلال في هذه الكلمات، أي أن هذا إجماع سكوتي دليل. وهنا بدأت الدلالة، ظهرت. لماذا؟ لأنه قول الصحابي عند الشافعي في الجديد ليس بحجة خلافا للقديم. القديم أنه حجة، والإمام الشافعي له كلام طويل في هذا في كتاب الحجة، لكن في الجديد حجة. تقول لي: لا، لم يتم، لا يتم لنا الاستدلال بهذا إلا بقوله: ولا يعرف لهم مخالف، إذن هذا إجماع سكوتي. تكتب عليها كذا: هنا تم الاستدلال لأن هذا إجماع سكوتي. دليل آخر، وهو من جهة العقل، قال: ولأنه عقد إرفاق. ما معنى عقد الإرفاق؟ عندنا عقود معاوضات، عندنا عقود توثيقات، عندنا عقود شهادات، عندنا عقود ليست لها علاقة بالمال، نكاح، وعندنا عقود تسمى عقود إرفاق. إرفاق يعني تسهيل، هذا العقد شرع تسهيلا للناس يسمى عقد إرفاق، يسمى عقد إرفاق وتخفيف. والشارع قد خفف في عقود الإرفاق، خلاص الشارع يخفف في عقود الإرفاق ما لا يخفف في عقود المعاوضات. هذا ليس عقد معاوضة، هذا رجل يهب لآخر شيئا، فهذا عقد إرفاق تسهيل. ولأنه عقد إرفاق يقتضي القبول فافتقر إلى القبض كالقرض، مثل مثل القرض وسائر الهبات، حتى لو أرسل هدية ثم استرجعها قبل أن تصل أو مات لم يملكها المهدي له إليه، المهدى إليه لم يملكها. يعني لو أن إنسان أرسل هدية إلى شخص في بلد آخر وفي الطريق استرجع قال عودوا إلي بهذه الهدية، لا يملكها المهدى إليه. ولا المهدى إليك هو موهوب، صح؟ الموهوب، الموهوب له، موهوب له؟ نعم. الموهوب يعني الشيء الذي وهب. قال ولا يشترط في القبض الفور، اللي يمكن أن يكون على الطرف. نعم لا يصح القبض إلا بإذن الواهب، لأنه سبب نقل الملك فلا يجوز من غير رضا المالك. يبقى إذن لابد في القبض أن يكون بإذن المالك، من يملك الهبة يأذن في القبض، لو لم يأذن في القبض لا يتحقق القبض، خلاص، فلا يجوز من غير رضا المالك. وبالقياس أيضا هذا الدليل، وبالقياس على الرهن، فمتى أذن له في القبض في الرهن، في عقد الرهن، متى أذن الراهن للمرتهن بالقبض قبض. إذا لم يأذن الراهن خلاص لا يقبض، لا يستطيع أن يقبض. فمتى أذن له في القبض فقبض كفى، صرح به القاضي حسين وغيره. وقال الماوردي لا بد من إقباض الواهب أو وكيله ولا يكفي الإذن. ما الفرق بين قولهم لا بد من الإقباض ولا يكفي الإذن؟ الموارد يقول الهبة مبناها على الإيصال، أنها تصل إلى الموهوب إليه، فإذا لم تصل إلى الموهوب إليه لا تتحقق، لا بد أن توصلها أنت إليه، فقال لا بد من الإقباض. لاحظ هذه الهمزة، همزة التعدية هذه، أنه قبض ثلاثي، أما أقبض رباعي، أقبض يبقى هناك تدخل من شخص ليقبضه، وهو من؟ وهو المالك، فلا بد من إقباض المالك. يقول المالك اقبض هذا، هذا الإقباض، فليس فقط الإذن، يقول أذنت لك أن تقبض، لا، لا بد من أن يقبضه، لأن الهبة مبناها على الإيصال، على الصلة، هذا الذي قاله الموارث. وفي قول قديم، لاحظ كلمة وفي قول، إذا قال وفي قول فإن المذهب خلافه، القاعدة هكذا، المصطلح أنه إذا قال في قول يبقى إذن المذهب خلافه، ليس هذا هو المعتمد في المذهب. فلما يقول لك وفي قول يبقى إذن تعرف مباشرة أن المذهب خلاف هذا القول، هذا خلاف هذا القول يخالف المذهب. وفي قول القديم إن الملك في الموهوب يحصل بنفس العقد، يعني لا يحتاج إلى إذن ولا يحتاج إلى إقباض، بنفس العقد، وإن لم يقع قبض أصلا، حتى لو لم يقع قبض أصلا خلاص يحصل بمجرد إيه؟ بمجرد العقد. وفي قول ثالث، وهل الإمام الشافعي عدة أقوال؟ نعم يا أخي الكريم، نعم يأتي للإمام الشافعي عدة أقوال في المذهب نفسه، يعني حتى في المذهب الجديد له عدة أقوال، يأتي في المذهب الجديد عدة أقوال في المسألة. هنا هذا في قول ثالث، هناك قول ثالث للإمام الشافعي ليس هو المذهب، أنه موقوف، أن ملك الموهوب موقوف، فإن قبض بان أن، أو فإن قبض، قبض الموهوب له، بان أنه ملكه من وقت العقد. وقد جزم الرافعي في باب الاستبراء بما حاصله القول الثالث، القول الثالث، نعم، بما حاصله القول الثالث، صح؟ يعني جزم الرافعي، الإمام الرافعي رحمه الله جزم في كتاب الشرح الكبير في باب الاستبراء. استبراء دي فين؟ استبراء الأمة، استبراء الأمة هذا في الإماء في العتق في باب الاستبراء جازم بهذا القول الثالث. وتظهر فائدة الخلاف، هل لهذا الخلاف أثر؟ نعم، تظهر فائدته في فوائد الموهوب. فوائد الموهوب يعني النتاج الريع الربح الذي يخرج من الموهوب. إذا كان هذا الموهوب يخرج ثمرة، يخرج لبنا، يخرج صوفا، يخرج ربحا، لمن سيكون بعد العقد؟ قال من الثمرة واللبن وغيرهما. إذا قلنا بالقول الأول أنه لابد من الإقباض، يبقى نقول ليس بمجرد العقد، لو لم يقبض هو في ملك المالك. إذا قلنا بمجرد الإذن فنقول أنه لابد من إذن الإيه؟ من إذن المالك، لو لم يأذن يبقى إذن هو من ملك المالك. إذا قلنا أن الشرط الثالث القول الثاني كنا القول القديم إن الملك في الموهوب يحصل مجرد العقد، يبقى بمجرد العقد يمتلك الموهوب إليه هذا الربح وهذه الفوائد بمجرد العقد. يبقى إذن في هذا الخلاف له أثر؟ نعم له أثر، يظهر في ماذا؟ يظهر في فوائد الموهوب. ما معنى فوائد الموهوب أخي رناد؟ فوائد الموهوب هذا مثل إذا أهدي خرج منه مثل لبن أو ثوف أو مثلا ركوب، صح، الربح الذي يحصل من الموهوب من الشيء الموهوب. وكذا أيضا يظهر الخلاف في المؤن، وكذا في المؤن من نفقة، من نفقة وغيرها. المؤن على من؟ هل هي على المالك؟ هل هي على الموهوب له؟ يظهر هذا بناء على هذا الخلاف في الأقوال. ما لا أفهم أنا، هبة وما تؤذن فيه، لماذا إذا كان هبة أنا نقول يحتاج إذن فيه؟ نعم أليس من ضمن الهبة في إذن؟ لا لا، أنا عندي عقد، عندي إذن، عندي قبض، عندي إقباض، شوف عندي أربع أشياء، وكلها بهذا الترتيب. العقد هذا أول درجة، أقول بمجرد عقد الهبة. يعني إيش عقد الهبة؟ أقول كذا، أنا مثلا أردت أن أهب صديقي شيء، أقول وهبتك سيارتي، خلاص هذا عقد، خلاص. لكن لو قلت له وهبت لك سيارتي وأذنت لك في استعمالها، هذا عقد مع إذن. وهبت لك سيارتي وها هي اقبضها، هذا قبض. وهبت لك سيارتي وها أنا أقبضك إياها، هذا إقباض. لكن كل صورة من هذه الصور لها توابع. وهبتك سيارتي ولا أؤذن لك، إذا قلت هذا عليك يصح شروط ولا إيه؟ لا أؤذن لك في استعمالها مثلا، خلاص يبقى هذا العقد أفسدته أنا، عقد هبة وأنا أفسدته بعدم الإذن. أما أنا أقول وهبتك الهبة، طيب يا شيخ وهبتك الهبة يا شيخ، هل هذا عقد لازم؟ ها إيش رأيك أخي الكريم، عقد لازم؟ تقول لي لا انتظر، لا يلزم إلا بالقبض. يبقى لما أقول له وهبتك سيارتي هذا لا يلزم، ممكن أقول له إيش وهبتك سيارتي وبعد شوي أقول له لا لا لا لا أريد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه لم يلزم العقد. متى لا يجوز الرجوع؟ يقول لا يجوز الرجوع في المذهب إلا إذا قبض، هو قبض الهبة. يبقى إذن عقل وأذن وقبض، والموارد قال وليس القبض فقط، لا قال كمان عندنا الإقباض شيخ اللي هو أكبر من القبض، أنه هو الذي يقدمه ويقبضه. واضح؟ نعم، ولكن لا يجتمع عندي إذا أهديت شيء لما تحتاج تستأذن له بعد استعمال هذا الشيء أو الانتفاع به. قضية الرجوع هل يمكننا أن أرجع ولا لا يرجع؟ بمرد قضية الانتفاع هل ينتفع بثمارها ولا لا ينفع؟ قضية المؤنة إذا كان هذه السيارة تحتاج إلى مثلا يعني إلى بنزين، من يدفع البنزين له؟ الذي قال وهبتك المالك ولا هذا الذي وهب له؟ من يدفع بنزين؟ من يدفع بنزين السيارة؟ من يصلحها؟ من ملزم بنفقة هذه السيارة؟ نقول الذي يلزم بها هو المالك، هو المالك ما زال. تقول يا شيخ العقد، أقول لك حتى لو كان هذا قول عند الإمام الشافعي، لكن المعتمد في المذهب أنه لا يلزم بالإيه؟ بالعقد ولا يلزم بالإذن، إنما يلزم بماذا؟ يلزم بالقبض، وفي قول عند الموارد يلزم بالإقباض. خلاص؟ هذا هو التوابع. طيب مسألة أخرى، قال الشيخ الآن خلاص اتفقنا على أن الهبة تلزم بالقبض، فما هو القبض؟ ما هو القبض المعتبر في الهبة؟ قال وكيفية القبض معتبرة بالعرف. أهو قال يا شيخ هذا القبض معتبر بالعرف، يعني إيش بالعرف؟ يعني العرف هو الذي يحدد قبض كل شيء بحسبه، وهذا تبقى للقاعدة. القاعدة تقول ماذا؟ تقول ما لم يأتي تحديده في الشرع واحد، ولم يأتي تحديده في اللغة فإن مرجعه يكون إلى العرف. خلاص القاعدة تقول هكذا. عرف عرفك وشد شده. لا ليست هذه القاعدة. القاعدة تقول ما لم العرف محكم. لا ولا العادة محكم. القاعدة هذه قاعدة أخرى. قاعدة إيش تقول؟ تقول أول ما ننظر يا شيخ ننظر إلى ضابط الشرع. هل الشرع جاء بضابط في هذا؟ لا. طب اللغة جاءت بضابط في القبض؟ لا. إذا نرجع للعرف. ما هو ضابط هذا القبض؟ تقول يا شيخ لا بد من القبض. ما هو ضابطه؟ تقول أول ما نبحث نبحث عن الضابط الشرعي. هل هناك الشرع جاء بضابط؟ هل الحديث جاء؟ هل الآية جاءت؟ هل جاءت آثار من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف؟ ها؟ لا. خلاص ننتقل إلى اللغة. هل اللغة ضبطت؟ حددت هذا الأمر؟ لا. إذن نرجع إلى العرف. كيف يحدد العرف؟ كيف يتعامل الناس؟ خلاص؟ يبقى هنا نرجع إلى العرف. مثل ماذا؟ قال قبض المبيع والمرهون. قبض المبيع؟ آه قبض المبيع يا شيخ، أنا بعت هذا الكوب. كيف يقبضه أخي الكريم؟ تقول يقبضه بأن يمسك به ويحوزه ويذهب به، ينتقل به لأنه منقول، يبقى قبض المنقول بالنقل. طب لو أنا ببيع قطعة أرض كيف يقبضه؟ تقول يقبضه يا شيخ بأن يمتلك المفتاح لقطعة الأرض يدخل عليه، لا يستطيع أن ينقلها لأنها عقار، فقبض العقار بالتخلية. فإذا قبض كل شيء بحسبه. أنا وهبت ماذا؟ وهبت سيارة، كيف يقبضها؟ يقبضها بأن يأخذ المفتاح ويمشي بها، يسير يذهب يرحل، يبقى هذا قبض منقول. أما إذا كان قبض عقار وهبته شقة يحملها؟ لا، يأخذ المفتاح وأخليها له. خلاص. وكذا المرهون. مسألة جديدة، لاحظ بقى تتابع المسائل. يعني خلاص هو قرر لنا أنه لا بد من القبض. قال مسألة ولو مات الواهب قبل القبض لم يبطل العقد. لو مات الواهب، الواهب يعني صاحب الهبة، مات قبل أن يقبض الموهوب له، طب أين الهبة؟ ضاعت؟ قال لا، ما ضاعت الهبة. لو مات الواهب قبل القبض لم يبطل العقد، بعقد الهبة قائم لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار. خلاص. نأخذ من هذا الكلام ضابط مهم جدا. كل عقد يؤول إلى اللزوم، يؤول إلى اللزوم لا ينفسخ بالموت. أي عقد يؤول إلى اللزوم يعني في طريقه إلى أن يكون لازما، في طريقه يعني هو يمشي يتقدم إلى أن يكون عقد لازم. ما معنى عقد لازم؟ يعني لا يستطيع العاقدان ولا أحدهما أن ينهي، لا أحد يستطيع أن ينهي، خلاص هو صار لازما يلزم عليهما أن يتما. خلاص. فهذا العقد مآله إلى اللزوم. لماذا؟ لأنه بالعقد، بعد عقد الهبة بعده إذن، بعده قبض. أول ما يحدث القبض صار العقد لازما. فإذا كان العقد مآله إلى اللزوم لا ينفسخ بموت العاقدين. خلاص. لا ينفسخ بموت الإيه؟ العقد. ماذا تقول يا شيخ؟ إيش الدليل يا شيخ؟ أقول لك الدليل هو أن هذه القاعدة تعمل في كل الفروع، قاعدة المعاملات هكذا، أن العقد الذي يؤول إلى اللزوم لا ينفسخ بالإيه؟ بموت أحد المتعاقدين. نعم. طب إذا كان لا ينفسخ، قال مثله مثل البيع المشروط فيه الخيار. هذا خيار الشرط، هذا خيار الشرط. ها؟ لقد ثلاثة أيام له. ثلاثة أيام. أقول أشتري منك هذا بشرط أن يكون لي الخيار لثلاثة أيام. الشافعية يحددونها بثلاثة أيام لا يتخطى ذلك، لكن الحنابلة يفتحون الباب يقولون شرط ما اشترط إن شاء الله لسنة أنت حر. الشافعية يقولون إلى ثلاثة أيام، يبقى هذا شرط الخيار. طيب شرط الخيار يا شيخ الآن البيع لم يتم. أقول نعم لم يتم، لكن ما قاله إلى ماذا؟ ماله إلى اللزوم سيأتي يوم ويوافق أو يرفض. وهذا هو الصحيح المنصوص، المنصوص يعني من كلام الإمام الشافعي. طيب إذا كان هذا العقد لا يبطل، فمن الذي له الحق؟ الوارث. الآن مات الواهب، ورثة الواهب يقومون مقامه في هذه اليد، والوارث بالخيار، إن شاء قبض إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض، لأنه قائم مقام مورثه. هذا ورث من؟ إن شاء قبض، ورث من؟ الموهوب له. ننظر من مات. أيوة ننظر من مات. هنا هنا في هذا الكلام في هذا السياق من هو الذي مات؟ لا ليس الوارث، الوارث فقط إن شاء قبض. صاحب الهبة مات. صاحب الهبة مات، لكن هو يقول إن شاء قبض، لم يقل إن شاء أقبض. عندك أقبض ولا قبض؟ عندي يقبض. نعم أقبض. إن شاء أقبض، لكن وقال يقبض رباعي. صح يقبض. أنا بس صحح بس من عندي، لأن الذي عندي يختلف عن الذي عندك. نضبط النص ثم بعد ذلك نشرح. الذي عندك إن شاء أقبض ولا إن شاء قبض؟ أقبض. أقبض. طيب هذا خطأ. إن شاء أقبض. أنا عندي قبض. الآن هو يبقى من الذي يقبض؟ أنا عندنا أنا وارث موهوب. صح، وارث الواهب. صح أقبض هنا إزاي؟ أقبض يبقى وارث الواهب. الواهب هو الذي يقبض، هو يعني أقبض يعني أعطى. صح أعطى. يبقى إذن هذا على كلام على النسخة التي عندك، وهذا هو الصحيح، أن من الذي توفي؟ الواهب. النسخة التي عندي هكذا، الوارث بالخيار إن شاء قبض. من الذي مات هنا؟ الموهوب له. واضح؟ إن شاء لم يقبض. نعم. وإن شاء لم يقبض، لأنه قائم مقام مورثه. جميل، والله أعلم. جميل، مسألة أخرى. ثم إذا حصل القبض المعتبر لزمت الهبة، خلاص مفروغ منه، وليس للواهب الرجوع فيها كسائر العقود اللازمة، إلا أن يكون الواهب أبا أو أما أو جدا وإن علم. وكذا الجد أصولا الأصول. يبقى يقول عقد الهبة يلزم بالقبض. يعني إيش يلزم؟ مستحيل أن ينقطع، خلاص صار لازم. قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. حرام، يبقى لا يجوز أن يعود. إلا من؟ إلا الأب، ومثله الأم، ومثله الجد، ومثله الجدة. خلاص هكذا يقول المثل. وكذا الجدة بشرط أن يكون الموهوب خاليا عن حق الغير. الموهوب يعني الشيء الذي وهب. إذن عندي شيء وهب، هذا الشيء الذي وهب يكون خاليا عن حق للغير، يعني ليس هناك استحقاق فيه. كما إذا رهن وأقبض وغير ذلك. كما إذا رهن وأقبض. الأصل في ذلك، الأصل بقى في موضوع الرجوع هذا، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. خلاص. وهذا هو أبو داود والترمذي وغيره. وقال الترمذي إنه حسن صحيح. يقول ورد النص في الحديث في الأب، فإذا دخل الجد في اسم الأب فلا كلام. يعني إذا كان الجد يدخل في اسم الأب دخولا أوليا بمقتضى اللغة يبقى لا كلام، هو أب. خلاص. كما جاء في القرآن قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك، وصية يعقوب عليه السلام، قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، سماهم آباء إبراهيم. وهل إبراهيم أبو يعقوب؟ لا، لا، إبراهيم أبو إسحاق، وإسحاق أبو يعقوب، إبراهيم جده لكن سماه أب. هذا بمقتضى اللغة. إذا كنت تقول أن الجد أب خلاص لا إشكال، قال صلى الله عليه وسلم إلا الوالد. شيء إذا قسنا من جهة ال لا أقول قياس، أنا ما ذكرت قياس. لا أنا أقصد عن إذا قلنا من جهة القياس هو ليس الجد لا يأخذ ما يأخذ ابن، لا يأخذ ما يأخذ الأب. نعم هو أب وهذا له ابن وهو أب ما يأخذ يأخذ أكثر. من يأخذ أكثر في موت من؟ موت ابن الجد هو يعني مات أبوه ولكن أبوه حي. مات أبوه وأبوه حي، من الميت الابن ولا الأب؟ ابن من جهة الجد. أيوه ابنه من جهة الولد أبوه يعني. من جهة لا تقول لنا من جهة الجد. شوف هذا جد. كل من الذي مات جد صح؟ أيوه هذا ابنه. أيوه الأب هذا ابن. أيوه هذا مات بس بس يا جد ابن ابن ما يأخذ يأخذ ابن صح؟ ماذا نشأنا بالميراث؟ لأنك ماذا أقصد يعني؟ لماذا أنت تدخلنا في الميراث؟ عشان هذا حق الله. لا في لا انتبه يا أخي الحبيب. ما هو حق البشر؟ صح جميل. هذا تعوزنا إليه وندخل في هذه المزالق إذا لم يكن عندنا نص. نحن عندنا نص صح؟ نعم. لذلك يقولون إيش؟ في الأب لا قياس مع لا قياس مع النص. خلاص انت لماذا تدخلني في قضيه؟ انا لا اريد ان اقيس، انا عندي نص الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك نص اب صح؟ ماذا قال النص؟ قال الا الوالد. نعم فيما يعطي الولد مباشر. هل الوالد ماذا قال لك مباشر؟ القران قال لما وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ما تعبدون من بعدي. يعقوب عليه السلام يقول للاسباط ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. نعم. وإله آبائك سماهم آباءهم. قالوا من الآباء بقى؟ إبراهيم وإسحاق. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ده هو سمى الآباء من؟ سمى الجد أب وسمى العم أب وسمى الأب أب. إيش رأيك؟ هذا مقتضى القرآن. هذا القرآن. لما تقول للقرآن سماهم أب سماهم أباء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى الولد، يقول بنص القرآن الجد يدخل. ما في قياس هنا. ما تقول لي قياس؟ اوعى تقول لي قياس. ما في قياس. تقول هذا النص، هذا مقتضى اللغة. اللغة تقول أن الجد أب بنص القرآن. هم بقرينة يا شيخ، ليس على بدون قرينة. إذا أطلقنا أب هو أب المباشر، نحتاج أن ننتقل الجد إلى قرينة. يعني في قرينة في الآية؟ لا، حتى نقول ما هي القرينة في الآية؟ كلمت قال أبي كذا وكذا. أنت تفهم أبو المباشر صح؟ وأنا أقول ليس أبو مباشر أبو جد سابع صح؟ أحتاج قرينة حتى يقول هو جد سابع أو خامس مش عارف. المهم أنه أب بقرينة أو بدون قرينة. بقرينة ماشي بقرينة. قال هذا إذا كان بمقتضى اللغة، وهذا هو الصحيح بمقتضى اللغة الجد أب. طيب قال يا شيخ بعض الناس ينازعون كالشيخ رينات يقول لا أوافق أن الجد أب. فلا كلام. وإلا يعني الذي ينازع في أن الجد أب فهو في معناه في معنى الأب لأنه هو أصل له. طيب وكذا الجدات لأنهن كالأب في العتق. كالأب في العتق لا يدخل. من أنا بالأب في العتق؟ أنا أب في العتق لا يدخل. لو أن رجلا وجد أباه يباع فإنه يجب عليه وهو معه مال، يجب عليه أن يشتريه، وبمجرد أن يشتريه يعتق. إذا أنا وجدت أبي يباع في السوق عبد فذهبت لأشتري، هذا وجوبا يجب عليك أن تشتريه، فبمجرد أن تشتريه يعتق. جدك صح؟ الأب والجد. الأب والجد هذا بخلاف الأخ. يبقى بمجرد أن يشتري جده وأباه يعتق. وكذا الجدات الأم والجدة التي تقوم مقام الأم بمجرد أن تشتريها تعتق. يبقى قال الجدات مثل الآباء في ماذا؟ في العتق وفي وجوب النفقة. كأنه يقول لك الابن يقوم بنفقة آبائه وجوبا. نعم. وجوبا. يبقى نقول هو يقوم بنفقته آبائه وجوبا وتعتق عليه وجوبا. يبقى كلهم في سواسية، كلهم مثل الأب في منزلة الأب. خلاص في العتق وجوب النفقة وسقوط القصاص في قتله لو أن الأب قتل ابنه هل يقتص منه؟ لا، لا يقاد من الوالد للولد. طب أي والد؟ قالوا أي والد أي أصل. لو أن الأم قتلت ابنها لا يقتص منها، ولو أن الجد قتلت ابنها لا يقتص منها، وهكذا. وقيل لا، وقيل صيغة تضعيف، لا رجوع إلا للأب فقط لأنه مورد النص، لأن الكلام عن النص هنا. وقيل ظاهريا، وقيل للأب والأم فقط. خلاص، قيل، لاحظ كلمة قيل التي تدرب الفقيه. هذه هذه الكتب يا أخوان الكرام تنمي الملكة. خلاص، دراسة الفقه يحتاج إلى ملكة، هذه الكتب تنمي لك الملكة. قيل تبالك أنه تضعيف الكتب الطويلة شيئا ما، فيعطي لك توجيها لكل قول من هذه الأقوال، يقول لك لماذا هنا قال كذا ولماذا هنا قال كذا، فيرتقي الذهن، يكبر الإنسان. نعم، هو جميل الاستدلال، ولكن هو إذا أخذنا من هذه اللواعي هو ذهب العتق، ماشي. إذا من يأتي يعارضه يقول الولاء لا يفني للأب مثلا، الولاء ولاية، ولاية، نعم، ولي لا يكون إلى أب مثلا، نعم، صح، لا ينتقل الولاء لأمي، صح، بس له بنت عنده يزوج يأتي لأبي، صح، يعني ولا يكون لأب في الأولاد، صح، وينسب إليه، هذا يخرج جدات أمهات، صح. إذا نقول نقيس على هذا ونقول لا يدخل يعني بمنزلة الجدات، ما هو الجامع بينهم؟ عشان هو ذهب بالعتق واستدل من جهة العتق، صح، هم الجدات يدخلون في في في, في, في الأب، في الآباء، هو قال لك عندك العتق وعندك النفقة، صح. هذان مثالين، لابد أن نسأله سؤال، أنت لماذا قصت على العتق ولماذا قصت على النفقة؟ نقول بجامع أن هذا إنفاق مال، وجود ماله، مال سيخرج من عندي. أما أنت تقول لي هذه ولاية الأب، نقول هذا مال، ولاية الأب على ابنه مال، لا، ليست مال. فلماذا؟ كيف تقيس هذا على ما هو بمال؟ لابد أن يكون هناك جامع في القياس. الشيخ عندنا شرط، أربع شروط في القياس: أصل وفرع وعلة تجمعهما في الحكم وحكم جامع. طب أنا فين العلة؟ هذا الجامع أين هو؟ تقول لي الولاية، أقول لك ما رابط الولاية بالمال؟ نحن أنا أتكلم عن مال، هبة، فلوس، ماني. فهذه الفلوس فيها نفقة، هو أنفق وراجع، فلما أنفق له أن يرجع، مال مرتبط ببعض. أما الولاية ليس فيها مال، فإذا الجامع مختل. ليس كل قياس العلماء يمررونه هكذا، لا، ده هو بيضبط المسألة، لابد أن يكون هناك جامع بينهما. أنت تتكلم، نحن نتكلم، لا نهرب منها. أصل المسألة، أصل المسألة أن الأب وهب أو الأم وهبت، أعطت ماله ثم عادت في هذا المال، فنقول لا يجوز. ممكن يتصور في ولاية غير المال يا شيخ، الصبي مثلا له مال كثير، الآن هو ولي على هذا المال، يخرج عنه زكاة وينفق عليه، ممكن نتصور إذا نرد منه مال أن يكون بالمال في الولاية. أنت ترى فيه مال؟ ممكن الولد عنده مال مثلا، لا يستطيع، لا يبرؤ تصرف الولي في مال الصبي، لا يبرؤ أن يأخذ قرشا واحدا إلا بالمصلحة، نحن محاسبه. سبحان الله، الشرع يقول له تعالى مال أنت ومال، أنت ومالك لأبيك، ده شيء آخر، هذا يؤكد ما نحن فيه. إذن الولاية المال هنا يحاسب عليه، لاحظ، لو كان هناك الصبي عنده مال والأب ينفق، الشرع يحاسبه، يقول له لماذا أنفقت المال هنا ولماذا لم تنفق هناك. فإذا كان يحاسب في ماله هو ليس له ولاية عليه. المهم أن المذهب يقول الأب والجد وإن على، والأم والجدة وإن على، له الرجوع حتى بعد القبض، حتى بعد القبض. طبعا قبل القبض الكل يرجع، كلامنا بعد القبض، يعني لو تم القبض يمكن للأب أن يرجع. مسألة جديدة، قال واعلم أن الهدية كالهبة. لاحظ، الهدية تختلف عن الهبة، في فرق فروق بينهم. الهدية كالهبة، ولو تصدق على ابنه فهل له الرجوع؟ يبقى إذن أنا عندي هدية وعندي هبة وعندي صدقة، عندي ثلاثة أنواع. ما الفرق بينها؟ هو ذكر في أول الباب، تذكر أخي رينات؟ ذكر في أول هذا الباب الفرق بين هذه الأمور الثلاثة، الهبة والهدية والصدقة. صدقة يريد ثواب من الله، هو صح. الهدية يكون لمحبة المودة بينهما، أيوة جميل. والهبة، والهبة يكون جامعة بينهما، الهبة تجمع بالأمرين، ولذلك قال لك الهدية كالهبة خلاص. طب والصدقة؟ قال سأذكر لك حكما في الصدقة. لو أن الأب تصدق على الابن يريد وجه الله، تصدق عليه، هل يجوز أول ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أن يتصدق عليه، لكن لا يعطيه من الزكاة، لا يعطيه من الزكاة بوصف الإيه؟ كان يأتي لنفسه يعني. بوصف الفقر. هذا ماذا؟ هو سيعطيه من الصدقة. وجه صحح الرافعي في هذا الباب، في هذا الباب ما معنى في هذا الباب؟ في هذا الباب يعني في هذا الباب الذي نحن بصدده، باب الهبة. صحح الرافعي في باب الهبة من كتاب الشرح الكبير هذا الكلام، أن له الرجوع في الشرح الكبير، وصحح في الشرح الصغير أنه لا يرجع. الشرح الصغير والشرح الكبير كلاهما على كتاب واحد اللي هو الوجيز للغزالي، شرح الوجيز شرحان، شرح الوجيز شرحين، شرحا صغيرا وسماه الشرح الصغير، وشرحا كبيرا وسماه الشرح الكبير اللي هو العزيز. الوجيز وعزيز. نعم. الوجيز هذا للغزالي. نعم للغزالي. شرح الإمام الرافعي هذا الكتاب في كتابين، شرحه في كتاب الشرح الصغير يسمى هكذا الشرح الصغير، ليس له اسم، يسمى الشرح الصغير، وشرحه في كتابه الكبير سماه العزيز، العزيز شرح الوجيز. واضح؟ يبقى الإمام الرافعي له اختلف، صحح في هذا الباب أن له الرجوع في الشرح الكبير، وصحح في الشرح الصغير أنه لا يرجع، وبعدم الرجوع جزم بالشرح الكبير في باب العارين. خلاص؟ هو دائما الشيخ يعودنا أنه يدربنا على مصطلحات المذهب، وهذا مهم، أنت تقرأ في كتب المذهب تفهم. يبقى إذن هو يقول لك في الشرح الكبير عنده في باب الهبة قال له الرجوع، ليس له الرجوع، أن له الرجوع أسف، وفي باب العارية قال ليس له الرجوع، في كتاب واحد، في كتاب واحد، هنا يقول كلام وهناك يقول كلام. هذا تابع للهوى؟ لا معاذ الله، وما كان عندهم هوى، تابع لوجود الأدلة وتعارضها في ذهن المجتهد. المجتهد دائما الأدلة تتعارض عنده، تتكاثر، فهو هنا قال أنه له الرجوع، لما ذهب إلى العارية وجد المسألة فيها قال ليس له الرجوع. خلاص؟ وكأن الفرق مسأل الشيخ بقى الذي صاحب الكتاب أن المقصود من الصدقة الثواب الآخرة، وقد حصل فلا رجوع له مع الثواب بخلاف الهبة. يبقى الفرق بين الهبة وبين الصدقة أن الصدقة يريد بها أجرا من الله، يبقى لا رجوع، بخلاف الهبة، الهبة هي صلة مع ابنه فله أن يرجع. ماشي الحال؟ انتقل لمسألة أخرى. ولو كان له على ولده دين فأبرأه فهل له أن يرجع؟ الأب له ابن على ابنه، له دين على الابن، فقال يا ابني أنا لا أريد منك هذا الدين، إبراءه، وهل الإبراء بيع ولا إسقاط؟ في خلاف، لكنه الآن يقول له أبرأه، أسقط هذا الدين. طب أسقط الدين، هذا الإسقاط يمكن أن يرجع فيه ولا ليس له أن يرجع فيه؟ خلاف. قال الرافعي إن قلنا إن الإبراء تمليك راجع، تمليك يعني بيع، له أحكام البيع، إذا قلنا أن الإبراء كلمة الإبراء هذه وعقد الإبراء هو تمليك مثل البيع، يبقى له أن يرجع. وإن قلنا إسقاط فلا يرجع. لماذا؟ لأن الإسقاط ليس تمليكا فلا يقبل الرجوع، الإسقاط ليس تمليكا فلا يقبل الرجوع. قال النووي ينبغي أن لا يرجع على التقديرين، ينبغي أن لا يرجع على التقديرين سواء كان تمليك أو كان إسقاطا، والله أعلم. فرع تمليك وإسقاط، الإبراء في عندنا قاعدة مختلف فيها في المذهب، هل الإبراء تمليك أو الإبراء إسقاط، يعني الإبراء ده بيع ولا ليس كالبيع إسقاط، بس في خلاف. فرع وهب لابنه شيئا فوهبه الابن لابنه، فهل للجد الرجوع؟ فيه وجهان، فلو مات الابن الموهوب، الموهوب له، عندك الموهوب له؟ الموهوب له نعم، نعم عند الموهوب فقط. لو مات الابن الموهوب له بعدما وهبه من ابنه أو باعه له، فهل للجد أيضا الرجوع؟ فيه خلاف، والأصح في الكل المنع، ليس له أن يرجع. لماذا؟ لأنه انتقلت الصورة، الانتقال هذا هو وهب لابنه ثم الابن وهب لغيره، فخلاص ليس للواهب الأول سلطان على الثاني، إنما سلطانه على الموهوب له الأول. مسألة جديدة، ولو وهب الابن لأخيه العين الموهوبة فهل للأب الرجوع؟ قال العمراني، العمراني له كتاب اسمه البيان، ينبغي أنه لا يجوز للأب الرجوع قطعا، لأن الواهب وهو الأخ لا يملك الرجوع، فالأب أولى والله أعلم. يعني الأب أعطى لأحد أبنائه ثم أحد الأبناء هذه أعطى لأخيه، فهل للأب الرجوع؟ نقول ليس للأخ أن يسترجع من أخيه، فإذا ليس للأب أن يسترجع من ابنه في هذه الصورة، والله أعلم. قال المصنف: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده. العمر والرقبة، العمر هي أن يقول أعمرتك هذه الدار، أعمرتك يعني أعطيتك هذه الدار عمرا لمدة عمرك، حياتك، خلاص في مدة حياتك أو مدة عمرك. وهذه العمرة والرقبة فيها خلاف في المذهب، سيذكر هو بعض هذا الخلاف. إذا قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك أو ما حييت أو ما عشت ولعقبك من بعدك، هو قال هكذا أعمرتك يعني أعطيتك هذه الدار مدة عمرك، مدة الحياة بتاعتك ولأولادك من بعدك العقب، هذا صحيح بلا خلاف، هذا صحيح في المذهب بلا خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فقال أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فهي لمن أعطاها وعقبه لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذا الحديث عند مسلم، هذا الحديث عند مسلم، الحديث صريح، إذا أعمر عمر له ولعقبه ستستمر. لماذا؟ لأن كلمة لعقبك أي أنها ورثت توارثه، فالتوارث ده منع من الرجوع، يمنع من الرجوع. أليس الوصية يا شيخ؟ لا، توارث طبعا، وصية، الوصية هي تملكهم بعد الموت، بعد الآن في حال الحياة هو يملكه. ولماذا يقول هذا ورثة يا شيخ؟ كيف ورث؟ كيف ورث؟ هو يقول له أعمرتك، نعم هذا ما أعمرت له هو ولعاقبك، كيف ستنتقل هذه العمرة لعاقبه؟ ستنتقل بالميراث، موهب له إذا مات، نعم ستنتقل لهم بالميراث، ولأن هذا معنى الهبة وإن لم يذكر العقب، ولأن هذا معنى الهبة نقطة، خلاص هذه مسألة خلصت. يبقى إذا عندي الصورة الأولى أنه قال أعمرتك ولعقبك ولعقبك من بعدك، يبقى هذه الصورة تقول لي صحيحة بلا خلاف في المذهب، في الدقة هذه دقة بلا خلاف في المذهب، ما عندنا تنازع فيها، صحيحة هذه الصورة وجاءت في الحديث. طيب إذا قال بقى أعمرتك بل خلاص، وإن لم يذكر العقب بل قال أعمرتك ها حياتك، هذا صح، لكن هذا صح أيضا في حياته ولعقبه من بعده على الجديد، على المذهب الجديد، مذهب الإمام الشافعي الجديد. يبقى إذن هو إذا قال أعمرتك لك ولعقبك هذا صح بلا خلاف، قال أعمرتك نقول هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. والصحيح في الجديد أنه يكون له للمعمر له ولعقبه من بعده، ولعقبه وإن لم يذكر، وإن لم يذكره الواحد لكنه نقول ولعقبه من بعده، هذا على الجديد لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، العمرة ها بالألف ها وليست العمرة، العمرة هي قرينة الحج مناسك. نكمل. إذن هو يتكلم الآن عن قوله العمرة جائزة، قوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة اللي هي قوله أعمرتك أي جعلتها لك في حال حياتك. روى الشيخ الصورة الثالثة ولو قال أعمرتكها حياتك فإذا مت عادت إلي فهو كما لو قال أعمرتك. يبقى أنا عندي ثلاث صور، الصورة الثالثة أن يقول له أعمرتك فإذا أنت مت عادت إلي، هو يقول له هذا الواهب يقول هذا اللفظ، فنقول أيضا الصحيح في المذهب الصحة أهو أنه صحيح، وتكون لورثة المعمر، المعمر له، ويلغو الشرط والله أعلم. يبقى هذا شرط لاغي الذي قال له إيه حياتك ولما تموت تعود إلي، نقول هذا شرط لاغي زائد شرط هذا زائد لا عبرة به يلغو والله أعلم. يبقى هذه الصور الثلاثة في العمر. يبقى إذن المذهب يقول صور العمر الثلاثة صحيحة وتكون للمعمر له ولورثته من بعد. انتقل إلى الرقبة، لو قال أرقبتك هذه الدار، الرقبة هي أن يقول له الرقبة معناها أن هذا الشيء يكون لك ما عشت أنا، حياتي أنا، ها؟ ثم بعد ذلك في حياتي أنت تمتلك، بعد حياتي يعود إلى ورثتي. هذه الرقبة، الرقبة تتعلق بالواهب، بحياة الواهب بخلاف العمر. يبقى هذا هو الفرق بين الرقبة والعمر. لو قال أرقبتك هذه الدار أو هي لك رقبة، رقب من الارتقاب، الرقبة من الارتقاب أن كأنه يرتقب ينتظر يتحين أن يموت هذا الشخص الذي وهب له، أو هي لك رقبة فهي كالعمرة في المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة والرقبة جائزة لأهلها. خلاص جائزة لإيه؟ لأهلها، يعني من فعلت له، لمن أجازها لهم. رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي حديث حسن، نعم نعم هذا إقرار، لو قال جعلتها له عمري أو حياتي لم تصح في الأصح، لم تصح في الإيه؟ لماذا شمل المسيح؟ لأنه خالف العمر، العمرة ليست لك، العمرة له. أخي الكريم، أنا عندي رقبة وعندي عمرة. نعم. الرقبة العمرة أن أقول وهبت هذا الشيء عمرك في عمرك أنت، ولما ينتهي من عمرك أنت سيكون لعقبك أو سيرجع إلي أو لا يكون لعقب. قلنا في هذه الصور الثلاثة العمرة جائزة وتكون للعقب من بعد، صح؟ نعم. الرقبة، الرقبة أني أقول لك حياتي أنا، حياتي الواحد. يبقى هناك فرق بين العمرة والرقبة. نعم هذا المفهوم، ولكن هو الآن عكس، عكس المعنى. عكس. نعم. فلو قال جعلتها لك عمري يبقى هذه رقبة ولا عمرة؟ رقبة هذا. رقبة لكنه قال بلفظ العمر. تغير الألفاظ يعني. تغير الألفاظ. النقيس على بيع. كيف تقص عن بيع؟ أنت باع قلت اشتريت وأنا قلت بعته وأنا مشتري ولكن بصيغة بعته أنا اشتريت منك. نسيع بيع. لا ابتعته مش بعته. لا إذا أنت قلت الألقاب عندنا نسيع المصدر ليس كذا. يعني انا اقول لك اشتري منك هذا الكوب وهو لي؟ لا هذا قلم. ها قلمك انت. انا بائع وانت مشتري. جميل. انا قلت اشتريته وانت قبلته بلفظ بعته. انقلبت الفاس وقتها. لا يصح طبعا. لا يصح. الذي يجيزه المذهب الاجاب والقبول. اذا منقلب لا باس. اذا تقدم وتاخر الاجاب والقبول. اما انا اقول لك اشتريت على شيء هو ملكي على أني أقول بعته؟ لا. أراد أن نراجع هذه المسألة. راجعها وأنا سأراجعها أيضا. يبقى هنا لو قال له عمري أو حياتي لم تصح في الأصح لأنه غير المعنى والله أعلم. فرع أخير في المسألة. وهب شخص لآخر دارا فقبل نصفها ولم يقبلها كلها أو عبدين فقبل أحدهما ولم يقبل الاثنين ففي صحة الهبة وجهان حكاهما الرافعي. الآن هو شقص القبول، هو وهبه اثنين فهو قبل واحد، حكاهما الرافعي بلا ترجيح. طب لماذا لم يرجح الرافعي؟ ما سهل المسألة. لا يا أخي الكريم، المسائل لها ضوابط كبيرة أكبر مما يتخيل طلبة العلم الصغار. بعض طلب العلم يظن أن المسائل الفقه دي مسائل يكون الدليل لها قريب والعلماء تيهين. لا، الرافعي أفنى حياته في العلم ومع ذلك يقول هذه الوجهين لا أستطيع أن أرجح. وجه يقول يجوز وجه يقول لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لتعارض الأدلة، لتعارض الأدلة عنده. وكذا حكاهما النووي بلا ترجيح. إيش رأيك بقى؟ يعني النووي وقف والرافع وقف، لكن طبعا أهل زماننا لا يقفون بالطبع. عليك بارك. أهل زماننا لا يقفون. أهل زماننا يقولون بمنتهى القوة وكأن العلم قد يعني أحاط بزمامه. يبقى حكى وجهينه سكت. طب إحنا نسكت ولا نتحرك؟ نتحرك، لكن هذا السكوت ماذا دليله؟ ما دليله؟ دليله أن هناك تعارض في الأدلة. قوة، هذه براعة. وفي نظيره يعني مثله في البيع لا يصح قطعا. إذا كانت هذه المسألة في قضايا البيوع نقول لا يصح. قال الإسنائي رحمه الله المرجح أنه لا يصح. خلاص، المرجح في ماذا؟ في قضية الهبة. يبقى الإسنائي يقول المرجح لنا شيخه راجح أنه لا يصح، لكن لم يشنع على النووي ولا الرافعي، لم يقل أنهما جهلا كيف لا يعرفون، لا، وسكت. قال المرجح عندي اللي أنا شايفه أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه لو وهب الاثنين شيئا فقبل أحدهما نصفه كان كالبيع، لا يصح على الأصح، يبقى قياسا على البيع. ذكره الرافعي في الركن الرابع ومسألتنا أولى بعدم الصحة. الرافعي ذكر هذه المسألة اللي هي تشبه مسألتنا، المسألة التي عندنا أنه وهب شخصا واحدا. خلاص، وهب شخص واحد دارا واحدة. أما في هذه المسألة التي ذكرت في الرافعي في الشرح الكبير لو وهب الاثنين، لاحظ الفرق، هذه هبة لاثنين لشخصين. أما المسألة التي نبحث عنها هي هبة لشخص واحد، شيء واحد. خلاص، ذكره الرافعي في الركن الرابع. ومسألتنا أولى بعدم الصحة لأن الهبة لاثنين صفقتان. هكذا، تعدد الصفقة أو تعدد العين المبيعة تجعله إيه، أو تعدد المبيع العاقد تدل على أنه صفقتين، تتعدد الصفقات بتعدد العاقدين. ومسألتنا واحدة، هو شخص واحد. الصفقة هي الصفقة من صفقة اليد، يسمونها من صفقة اليد، وهي البيعة التي تقوم العقد الذي تم بها. نعم. لماذا يحرك الشيخ هذه العقول؟ لأنه يقول هذا المستوى مستوى عالم، فلا بد أن تتحرك العقول في دراسة الفقه، لا يكون الإنسان منتظرا لمعرفة الراجح، حرك ذهنك وابدأ تعلم أن المسألة ليست بالسهولة بمكان، وفيها صعوبة وفيها تعارض الأدلة. في هذا أنا الشيخ رحمه الله هذا في هذه المسألة اقرأ ما عندك بعد ما ولا يسع على نعم وحتى لا يسح على الأسماء. ذكر الرافعي في ركن الرابع المعلقة الذي اعتمد إمام ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة وهو عدم الصحة، ومثله في فتح الجواد، لكنه قال في حاشية فتح الجواد الذي يتجه لي الآن الوجه المقابل لهذا هو الصحة. ثم رأيت بعض اليمنيين يعتمد هذا الوجه أيضا، ورأيت شيخنا في شرح الروض أشار إلى أن الأول مقتضى كلام شيخنا. شيخنا هذا من يقصد؟ يقصد شيخ الإسلام زكريا الأنصار. زكريا الأنصار. شرح الروض. أن الأول مقتضى كلام شيخين نواب الرافعي. نعم. لذلك كان معتمد حاسل ذلك أن الأول معتمد نقلا والثاني أقوى مدركا. باختصار ما في حاشية فتح الجواد يعتمد خطيب شربيني رحمه الله تعالى في المغني، إمام رملي رحمه الله تعالى في غير نهاية في غير النهاية، كما نقله عنه علامة ابن القاسم رحمه الله تعالى في حاشية على تحفة وهو في نهاية موافق لما في تحفة، كما يعتمد من اعتماد البطلاني حواشي شرواني اختلف ساشر جميل لما نعو السحة وان يقول عدم السحة صح. هذا يدل ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على أن العلم فيه عمق، هذا عمق في التفت. الشيخ نفسه ابن حجر هذا يقول والله هذا قلته أنه لا يجوز، ثم في حواشي الحواشي التي ذكرها يقول هذا أنت بين لي أنه يجوز. إذا المسألة تحتاج إلى بين هذه المشايخ اللي ذكرنا ما نقول السحة عدم السحة ما قول من أخذ قول نأخذ قول نأخذ الحق خطيب الشربين خطيب الشربين نعم. والله أعلم. تم الجزء الأول وإليه الثاني وبدايته اللقطة. نعم.